هذه التقسيمات التي عندكم لم تكن عند الصحابة، سنة مؤكدة، مستحبة، ده مكروه، كراهة التحريم، كراهة التنزيه، الصحابة ما كانواش يعرفوا التقسيمات دي، دي تقسيمات وضعت بعد الصحابة، إنما كان يكفي الصحابي أن يسأل: أقال رسول الله؟ أفعل رسول الله؟ فإن قالوا فعل أو قال أو أقر فعل، ويسأل: أنهى رسول الله؟ فإن قالوا نهى ينتهي. النهاردة يقول لك حكم إطلاق اللحية إيه؟ فرض ولا سنة؟ تقول له سنة، يقول لك طب سنة، سنة يعني ايه سنة؟ يعني كبر دماغك، سنة يعني احلق، سنة يعني ارمي. بيسألوا عن السنة عشان يعطلوها. ها النقاب فرض ولا سنة؟ واحد يقول له ده مستحب، طب يا جدع مستحب يا اخي، سنة مش فرض. سبحان الله العظيم. طب ما انت ربنا امرك تتمسك بسنة النبي. الله، مش قال لقد كان لكم في رسول الله ها اسوة حسنة؟ ده الانسان النموذج، الاسوة الحسنة والقدوة الصالحة، عض على سنته بالنواجذ وتشبث فيها بالاظافير، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحب قوما حشر معهم. فيا ترى احنا النهاردة بنتعلم عشان نعمل، وعلمنا بيوافق عملنا؟ مع الأسف تجد أخ متزوج يختلف مع زوجته، واخ ولحية وسنة وقيام ليل، اختلف مع امرات تديها بوكس في وشها بالبنيات. انت اخ يا ابني، انت فخ اخ وملتزم، وتلاقيه مطلع مرات ثلاث طلقات او واقع في التالتة، شوف لي حل يا شيخ. ازاي انت اخ؟ ازاي ما تعرفش ان الحلف بالطلاق شغل الفسقة؟ سبت ايه للعواطلية؟ الملتزم ما يعملش كده. وما بتتعلم ليه؟ احنا لما صار البون بيننا وبين ما نتعلمه شاسع، بقينا بنعبر بصورة مشوهة عن الاسلام، والاسلام من هذه الخزعبلات بريء. والله اسأل ان ينفعنا بما تعلمنا، وان يعنا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. انا زمان عملت محاضرة اسمها مهلا ايها الملتزمون، عشان الكلام ده. هنكمل الدرس القادم ان شاء الله، ولعلنا نقف على فوائد اخرى في هذا الباب. وهذا ما اعلم، والله سبحانه اعلى واعلم.